عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا الحديث حديث فيه بشارة عظيمة وفيه بيان آداب الجمعة، الآداب التي ينبغي أن يتقيد بها من أتى الجمعة لأجل أن يحصل على هذا الفضل العظيم. فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وفيه ساعة الإجابة، والآتي إلى الجمعة ينبغي أن يتقيد بالآداب المناسبة لهذا اليوم العظيم، فلا يتساهل ولا يضيع يفوت على نفسه فضل هذا اليوم العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل، هذه أول آداب الجمعة وهي الاغتسال لقطع الرائحة الكريهة التي تنشأ من بعض الأجسام من العرق أو من مأكول يأكله، يغتسل ليزيل أثر الرائحة الكريهة، فلا يؤذي إخوانه برائحته ولا يؤذي الملائكة برائحته، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتأذون، إما يتأذى منهم ابن آدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل البصل والثوم لئلا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يأتون إليه من ربه رسلا فيناجونه، فيتأذى المناجي من رائحة المناجى إذا كانت كريهة. ولذا حرص صلى الله عليه وسلم على الطيب وحبب إليه، فكان يحبه عليه الصلاة والسلام. فليتق الله هؤلاء الذين يشربون الدخان ويأتون إلى الجمعة يؤذون من حولهم، يسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى من حولهم. فشرع الاغتسال لإزالة الرائحة الكريهة التي قد تعلق بالبدن من جراء العرق، فأمر المسلم بأن يحرص على أن لا يشم منه إلا الطيب. من اغتسل ثم أتى الجمعة، يعني يكون الاغتسال قبل إتيان الجمعة ثم بعد الاغتسال يتوجه إلى الجمعة، فصلى، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء حتى وإن كان الإمام يخطب أو المؤذن يؤذن أو غير ذلك، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن جاء مبكرا فذلك أفضل ليدرك التقرب ببدنه، فإن لم يكن ففي بقرة، فإن لم يكن ففي كبش، فإن لم يكن ففي دجاجة، فإن لم يكن ففي بيضة. انظر الفرق العظيم أخي بين تقريب البيضة وتقريب البدنة، وما بينهما إلا شيء يسير، زمن يسير، دقائق. بادر حتى تكون من أهل البدنة، البدنة عن 7 أضاحي، قربت بدنة قربة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويثيبك على ذلك، بخلاف ما إذا كان تقريبك بيضة فهي كلا شيء، وما بينهما إلا شيء يسير. فاحرص وتصور هذا الفضل وهذا الفرق العظيم ليكون حافزا لك على المبادرة. بالله عليك لو أنك إذا ذهبت إلى السوق لتشتري حاجة فكرت قليلا وجدتها بنصف القيمة، وإذا تأخرت وجدتها بالقيمة كاملة أو مضاعفة، ألا يجدر بك وأنت العاقل أن تبادر حتى تأخذها بنصف القيمة؟ فكذلك ينبغي للمسلم أن يتصور هذا الثواب الذي وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ما يجوز للمسلم أن يخالجه أدنى شك وريب في هذا الوعد الكريم، يكون ما حقق شهادة أن محمد رسول الله. إذا شك في هذا يكون ما حقق شهادة أن محمد رسول الله. فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، أخبرنا بأن المتقدم للجمعة القادم إلى المسجد في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والقادم في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وما الفرق بين البدنة والبيضة؟ بكم ألف؟ البدنة والبيضة لا شيء. فصلى ما قدر له، يعني ما تيسر له الوقت، وقت الصلاة من حين أن يدخل المسجد حتى يدخل الخطيب يتوقف عن الصلاة، كل هذا وقت صلاة. صلى تحية المسجد وقرأ القرآن، صلى تحية المسجد وبدأ يذكر الله ويستغفر ويسبح ويهلل، هو في صلاة. كل هذه أنواع للصلاة. صلى أو قرأ القرآن فهو أفضل أنواع الذكر، أو ذكر الله جل وعلا، أو أمر بالخير، أو نهى عن الشر، أو علم طلابه، أو نحو ذلك. كل هذا هو في صلاة، لأنه ما دام في طاعة فهو في صلاة. ثم أنصت إذا دخل الخطيب. أنصت، الإنصات السكوت، والله جل وعلا وعد هذا الثواب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الإنصات. الإنصات أوسع مجال من الاستماع. الاستماع يكون متابع حاضر الذهن، يسمع ويفهم ما يقول الإمام، لكن منا من لا يتمكن من هذا، ما يتمكن من الفهم، المهم أن يسكت، لا يشوش على نفسه ولا يشوش على غيره، لا يتحدث مع غيره. فرتب هذا الثواب على الإنصات، على السكوت، حب إلينا وأفضل ممن لو رتب على الاستماع، لأن بعضنا يسمع لكن ما يستفيد، فإذا رتب على الإنصات فهو أوسع مجالا. الساكت له نصيب والحمد لله. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. أمره بالسكوت إلى غاية. ما هذه الغاية؟ فراغ الإمام من الخطبة. إذا فرغ الإمام من الخطبة فلا حرج عليك أن تكلم من على يمينك أو على شمالك قبل إقامة الصلاة، لا حرج والحمد لله. ثم يصلي معه، يصلي مع الإمام، يتابع الإمام في صلاته، غفر له. من حصل منه كذا غفر له، هذا جواب الشرط. من اغتسل وما عطف عليه غفر له، جواب الشرط. هذا وعد كريم من ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله جل وعلا. فحري بالمسلم أن يحرص على هذه الآداب ويطبقها على نفسه، ويعلم من يستطيع ليطبقها على نفسه وعلى من حوله، ليظهر بهذا الخير العظيم. ومنا من يحضر الجمعة ولا ثواب له والعياذ بالله، محروم، لأنه ربما تكلم أو قال لجاره صح، أو قال لجاره ماذا تقول، أو اجلس، أو افعل كذا، هذا يعتبر لغو، ومن لغى فلا جمعة له، لأن مطلوب من المستمع السكون والاستقرار والهدوء، لأن أي شيء يشوش على نفسه ويشوش على الآخرين، فهو مطلوب منه السكوت. انتفع يعني فهم ما يقول الإمام أو لم يفهم، ما في عليه حرج والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم أن لا يصدر منه ما يشغل الآخرين، ولا يصدر منه رائحة كريهة، ولا يصدر منه يعني أذى للغير أو تبسم أو إشارة أو شيء من هذا، يكون وجوده كأنه غير موجود، لا يؤثر على أحد بشيء، وكلما كان أهدى حتى بالنسبة له، فلا يعبث مثلا من لحيته، أو يعبث بأزارير ثوبه، أو يعبث بشماغه أو لغتته أو نحو ذلك، يكون هادي ساكن. هذا هو المطلوب من الإنصات، السكوت والاستقرار والهدوء، خلافا لما يفعله بعض الإخوة هداهم الله، يأتون متأخرين، يتأخرون عن الجمعة، ثم يتخطون رقاب إخوانهم المسلمين كلهم لأجل أن يصلوا إلى الصفوف الأولى. ثم إذا وصلوا إلى الصفوف الأولى نظر بين اثنين فجلس بينهم وضايقهم، فيرجع محمل بالأوزار بدل ما يكون غفر له يرجع تحمل أوزارا كثيرة، أوزار التخطي هذه إثمها عظيم. ومضايقة إخوانه المسلمين المتقدمين، اثنان مثلا قد أتيا متقدمين وبعضهم أو أحدهم فيه ألم في ركبته أو في رجله فيضايقه، فيستأثم بهذا الأخ المسلم الذي بكر جاء واحتجل المكان الذي هو أحق به، فيأتي هذا المتأخر ويضايقه، وهذا لا يليق بالمسلم. كثير من الإخوة تشاهدونهم يأتون بهذه الطريقة، فيحسن بنا أن نناصحهم لا وقت الخطبة ولا حال الجلوس، وإنما بعد الصلاة. بعد الصلاة نقول يا أخي تستأثم بهذا، تتحمل أوزار، آذيت إخوانك المسلمين من دخولك من باب المسجد إلى وقوفك في هذا الصف وأنت تتخطى الرقاب، ثم تؤذيهم وهذا ترجف برجلك وهذا كذا وهذا كذا تتعبهم، ثم تأتي إلى الصف الذي تجلس فيه فتضايق من حولك. والناس أحوالهم وصحتهم متفاوتة وكل بحسب حاله، فلا يجوز لك أن تضايق مسلما في مكانه في الجمعة ولا في غيرها. فإذا أراد المسلم الثواب في الجمعة وأن يحصل له هذا الثواب يغفر له مدة 10 أيام ذنوبه مغفورة بإذن الله وأعماله الصالحة مقيدة له بهذه الآداب البسيطة السهلة التي هي في منشور كل واحد، وليست خاصة بطلبة العلم ولا بالكبار دون الصغار ولا بالصغار دون الكبار، لأنها مرتبة على شيء كل إنسان يستطيعه والحمد لله. الاغتسال لكل مسلم بعد الاتيان للجمعة، صلاة الركعتين أو أكثر، والإنصات، كل هذا متيسر لكل أحد والحمد لله، ولا يفرق بين اثنين ولا يؤذيهم. رتب الله جل وعلا الثواب هذا العظيم يحصل لكل مسلم احتسبه، ولا يشترط له طالب علم من غيره. فحري بنا أيها الإخوة أن نحرص على هذه الآداب وأن نحاول تطبيقها أولا وقبل كل شيء على أنفسنا، ثم نحاول تطبيقها على من حولنا وعلى من يستمع منا. ثم هذه الذنوب المغفورة ما هي؟ أهي الصغائر أم الكبائر أم كلها؟ ما رجحه كثير من العلماء رحمهم الله أن المراد بها الصغائر، لأن الكبائر تغفر والحمد لله لكن بالتوبة منها، إذا تاب منها تاب الله على العبد، وإذا لم يتب فهي تبقى معه. والصغائر هي التي يكفرها الله جل وعلا من خطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة والوضوء وعلى ذلك من الأمور التي يؤديها المرء، يكفر الله جل وعلا بها صغائرة. والفرق بين الصغائر والكبائر، تلمس العلماء رحمهم الله فروقا ما انضبطت معهم إلا من قال هي الكبائر ما توعد عليه بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. حد في الدنيا كالزنا وشرب الخمر والسرقة هذه كبائر، أو توعد عليه بعذاب في الآخرة كالنميمة والغيبة وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك من الكبائر، ما دونها فتعتبر صغائر يكفرها الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي للجمعة، لحديث: إذا أتى أحدكم للجمعة فليغتسل. وهل هذا الاغتسال واجب أو مستحب؟ الراجح والله أعلم أنه مستحب، يتأكد استحبابه وليس بواجب، ليس بواجب، لأنه صرفه عن هذا الوجوب صارف فعل الصحابة رضي الله عنهم. أو مطلقا: ثم أتى الجمعة أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله: فصلى من النوافل ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بين يديه ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام لتكون عشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فيه دلالة على أنه لا بد من إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه. من النافلة وإن قلت، وأقلها ركعتان تحية المسجد، فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. وقوله أنصت وقوله أنصت من الإنصات، وهو السكوت وهو غير الاستماع، وهو غير الاستماع، لأن الساكت وإن كان ما يدري ماذا يقول الإمام يعتبر منصت، لكن ما يعتبر مستمع، ما أصغى على الإمام أو ما يفهم ما يقول الإمام، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء. ولذا قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وجمع بينهما جل وعلا فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل اسكتوا فقط، وإنما أمرنا بالنصغ جل وعلا. وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا، وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها، ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى. وقوله غفر له ما بينه، حتى الإنصات له غاية وهو الانتهاء من الخطبة. وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة، أي ما بين صلاتها وخطبتها، إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما وفضل ثلاثة أيام، وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة. وهل المغفور الكبائر؟ الجمهور على الآخر، وأن الكبائر الجمهور على الآخر، يعني أن المغفورة هي الصغائر والكبائر تغفر بالتوبة منها، وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.